يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن أذن له الرحمن ورضي له قولا يومئذ وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وعنت وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وعنت للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن وكذلك أنزلنا قرآنا عربيا وكذلك أنزلنا قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله من قبل أن

فأكلا منها فأكلا منها فأكلا منها فبدت لهما فوسوس إليه الشيطان فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا